من الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين واكفنا ما امنا من الدنيا والدين. اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. قيل كان وافى مصر رجل كان وافى مصر رجل وفد على مصر. وشو ايوه ما كان خلق الله مثل ما قال إذا كان وافى مصر رجل من الملحدين فكان يحضر مجالس فقهائها ومتكلميها ويسألهم عن مسائل الملحدين. ها لا ما اسمه وافى، لا وافى فعل الماضي يعني وفد على مصر رجل من الملحدين. وافى حضر مصر رجل من الملحدين. تعالي حين قال أفضل هذه فيسألهم عن مسائل الملحدين وكان بعضهم يجيب عنها بجواب ركيكا وبعضهم يذكره ويشتمه. بلغ خبره القاسم بن إبراهيم عليه السلام وكان بمصر متخفيا في بعض البيوت. وبعث صاحب المنزل ليحضره عنده وأحضره، فلما دخل عليه قال له القاسم رضي الله عنه: إنه بلغني أنك تعرضت لنا يعني للمسلمين، وسألت أهل نحلتنا عن مسائلك ترجو أن تصيد أغمارهم بحبائلك حين رأيت ضعف علمائهم عن القيام بحجج الله والذب عن دينه، ونطقتها على لسان شيطان رجيم لعنه الله، وقال لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ايوه النحلة من الله والدين. اي بمعنى النحلة من الله والدين. وقال الملحد: اما اذا عبت اولئك باجي اذ عبت ها أما إذا عبت أولئك وعيرتهم بالجهل فإني سألك وامتحنك، فإن أجبت عنهم فأنت زعيمهم وإلا فأنت إذا مثلهم. وقال القاسم عليه السلام: سل عما بدا لك وأحسن الاستماع وعليك بالنصفة، وإياك والظلم ومكابرة العيان ودفع الضرورات والمعقولات، وجبك عنه وبالله أستعين عليه أتوكل وحسبي ونعم الوكيل. العيان مكابرة العيان يعني مكابرة الشيء الذي هو معاين بالضرورة. فقال الملحد عند ذلك: حدثني ما الدلالة على إني الصانع، يعني على أنه موجود أنه قادر أنه كذا. لا لا على حقيقة الصانع، كأنه قال حقيقة الصانع حقيقة الإله وجوده وإثباته. فقال القاسم عليه السلام: الدلالة على ذلك قوله في كتابه عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهي ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هذا الشيء النية أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، يعني إثبات الله وإثبات صفات الإلهية له. أيوه ومعناها إثبات الأحكام بإنا، قال إن الله موجود، قال إنه كذا قادر، إنه عالم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وجه الدلالة بهذه الآية فهو كون الإنسان ترابا ثم نطفة ثم علقة لا تخلو هذه الأحوال من خلتين، إما أن تكون محدثة أو قديمة. هذا الكون كون نطفة ثم علقة ثم مضاة، فإن كان محدثة فهي إذن من أجل الأدلة على وجود نية للعلل منها لا لعلل يعني لأسباب على وجود النية أي حقيقة للخالق عز وجل على وجود النية يعني على وجود على وجود حقيقة الباري وكونه إله موجود وقادر وحي. ها؟ تكون كيف وش الكون؟ تكون يعني الحالة هذه، وجود الحالة هذه هي الكون. مثلا النطفة كان نطفة ثم كان علقة ثم كان مضغة. ها؟ الكون هو الصفة، يعني الحالة التي يكون الإنسان عليها. فإن كونك عالم، كونك قادر، كونك حي، كونك موجود. جعل منها أن المحدث متعلق في العقل بمحدثه، كما كانت الكتاب متعلقة في العقل بكاتبها والنظم بنظمه. إذ لا يجوز وجود كتابة لا كاتب لها، ووجود أثر لا مؤثر له في الحس والعقل. ومنها من الأسباب الدالة على وجود المحدث يعني ان ما هو مجرد الحس بس، فالحس والعقل. نحن لا نرى انه لا كتابه الا من كاتب، ولا تاليف الا من مؤلف، وكذلك يحكم العقل بهذا الشيء. ها؟ لا، احنا بالراحه يعني لان الكتابه من كاتب، ونحكم ان هذا الكتابه هي من هذا الكاتب عندما نرى يكتبها. واذا ما رينا ورينا الكتابه فيحكم العقل، لان هذا الكتابه من كاتب لو ما رينا الكاتب. الحس عندما يكون الشيء محسوسا بالعينة، والعقل إذا كان الفاعل مثلا غائب ما هو موجود، ما رأينا الأثر، هذا بالعقل. ها؟ يعني هو بالعقل والحس إنه لا يمكن كتابة إلا من كاتب، ولا تأليف إلا من مؤلف. ما قرينا مثلا كتابة من غير كاتب، ولا تأليف من غير مؤلف، لا بالحس ولا بالعقل. ها؟ عادة؟ لا، ما هي عادة، إلا العقل بيحكم كذا. العقل بيحكم بأن لا بد لكل فعل من فاعل، ولا بد لكل محدث من محدث. ومنها أن المحدث هو ما لم يكن فكونا، فهو في حال كونه لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون هو كون نفسه أو غيره كونه، مثل ما قال الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني لا يمكن أن يكونوا خلقوا من غير شيء من العدم، ولا أن يكونوا هم الخالقين، ما بقي إلا أن لهم خالقين غيرهم، هو الذي خلقهم على هذه الصفة. وإن كان هو الذي كون نفسه لم يخلق أيضا من أحد أمرين، إما أن يكون كون نفسه وهو معدوم، أو كونه وهو موجود. فإن كان كونه وهو معدوم فمحال أن يكون المعدوم أو جد نفسه وهو معدوم، لأن ما يصح تعلق الفعل بالمعدوم. ها؟ كيف يتعلق الفعل بالمعدوم؟ يعني ان المعدوم يكون هو الذي اوجد اشياء، اوجد نفسه مثلا. ايه، اذا قلنا انك انت ذي اوجدت نفسك، هل اوجدت نفسك في حال العدم وفي حال الوجود؟ فان في حال العدم فانت عدم، ما هو ثابت يتعلق بك الايجاد. وان في حال الوجود ما في حاجه يتعلق بك، انت موجود، هذا في حاجه يتعلق بك الايجاد. وان كونه هو موجود فمحال ان يكون الموجود اوجد نفسه وهو موجود، اذ وجود نفسه قد اغناه عن ان يكون أن يكونها ثانيا، ولا يجوز. هذا بيقولوا إيجاد تحصيل الحاصل محال. لا لا لا لا، يعني إذا كنت موجود كيف هذا أثبت لك الوجود؟ كنت موجود عادي، يعني مستحيل خرج عن القدرة تحصيل صفة الوجود الموجود. الوجود تحصيل الحاصل، إذا وجود نفسه قد أغناه عن أن يكونها ثانيا. إذا بطل هذا ثبت أن الذي كونه غيره، وأنه قديم وليس بمحدث. لو كان محدثا لكان حكمه حكم المحدثات، حكمه نفس حكمه. ها؟ كيف؟ أي أفرض أنك قلت أنت الحين أنك أنت مثلا رأيت نفسك موجود محدث بعد العدم، قلت أنت أنك ما أنت الذي خلقت نفسك، ولا انت مخلوق من عدم، وان لك خالق غيرك. قلت ها انا اللي خلقتك، قلت لك انا اللي خلقتك، فايش بتقول لي؟ بتقول انت نفسك مخلوق مثلي، وش من اللي خلقك انت؟ ها؟ اذا قال زيد ها خالد اللي خلقنا جمع، ونظرنا في خالد اذا هو مثلنا، هو مخلوق مثلنا، ما معنى ما احنا ما قد انتهى الى النهايه الحد الذي ما عاد في حاجة إلى أن يكون له خالق. وكل ما كان أثبتنا خالق مخلوق هذا من فائدة أنت. يعني إذا أبو ثلاثة دي خلقتك ورجع قال أنت من دي خلقك؟ قلت خلقني خالد وخالد دي خلقك خلق محمد. ورجع في الأخير نصلي إلى خالق قديم ما نحن نصلي إلى خالق ما هو معدد لقيت ورجعه خلق خالد فإذا هو خلق خالد خلقنا جمع ورجع بقى نثبت أني في خلق خلقتك وذا خلقني وذا خلقنا ورجع نثبت خالق قديم بعد في الأخير قال مرضنا حانا نثبته هو خلقنا جمع إيه لأن ما هو مثلنا ما بالصفة التي أوجبت لنا كن لنا خالق وهو الحدود ها؟ فإذا ما تتلزل له نقول إن الخالق معدد ها؟ ولا التحكم أنا أقول مثلا أنت تقول من دي خلقك قلت أنا دي خلقتك وأنت قلت مثلي من دي خلقك قلت أنا ما محتاج خالق أنا في حاجة خالق هذا تحكم ها؟ ولا التلزل أقول أنا خلقتك وذا خلقني وذا خلق ذا وذا خلق ذا ما أحتاج نصل إلى ناية لا ما هو تحكم لأن إحنا قلنا الباري ليس بمحدث ولا لازم أن يكون له محدود ما فينا أطفال الحدود فيه فهنا ما عزي حاجة أن يثبت لها الحكم الذي ثبت لنا لكوننا محددين الذي ثبت لنا لكوننا محددين وهو وجود وجوب المحدد ما هو ثابت حق لا ما هو وجود في الصفة هذا ويكون محدد لكن لو نثبت في صفة الحدود مثل ما بيقول مشبه أن الله معي يدين ورجلين وعينين ولسان وشفتين جاود ما أهلا مثل أنا جاود ما أهلا فأحتاج إلى أهلا إيه هو رجع بيديك يقولون ما بيحتاج خالق لو كان محدثا لكان حكمه حكم المحدثاتي وإن كانت الأحوال قديمة فذلك يستحيل إذا قلنا هذا الأحوال النطفة والعلقة والمضغة والذا قديمة هذا مستحيل ما حد قال إن مثلا شكلي ذا الحين كوني شاب هو قديم وكوني طفل هو قديم وكوني مضغة هو قديم وكوني علقة هو قديم ما هو ثابت لأن حال الرهاب تختلف وتنتقل من حال إلى حال لأن تحدث في أن بعد شيء في حين واحد في نفس واحدة يعني بيجي نطفة ثم مضغة ثم علقة نفس واحدة يعني قصدها يعني في وقت واحد يعني مثلا بيجي هي أول شيء نطفة ثم تصبح علقة ما قصدها في حين واحد يعني في زمان واحد يعني إنها الحين تقول ما بشي منها ما له وقت ولا هو الأصل قديم ما حصل فيها الوقت في فترة واحدة في فترة مثلا فترة الحمل بينقلب الإنسان من نطفة إلى مطفة إلى علقة إلى لحم إلى عظام إلى ها إيه ورجع من طفل إلى شاب إلى غلام إلى شباب إلى شيبة إيه مبلغ الحين يعني هو بيطلق الحين على الفترة من الزمان لو ما هي اللحظة وفي نفس واحدة نفسها هي بتختلف من كذا إلى كذا ولو كانت كلها مع اختلافها في أنفسها وأوقاتها قديمة فكانت الترابية نطفة مضغة دما علقة عظاما لحما إنسانا في حالة واحدة من الزم لو هي قديمة كل هذا لو هي قديمة لو المضغة قديمة والإنسان قديم والعلقة قديمة والتراب قديم من الزم من تراب إنسان وعلقة ومضغة والمضغة هي إنسان وشيخ وشاب وشيبة يعني ملزم كل هذه موجودة في وقت واحد ما نجاهي في ذا الفترة كذا ورجع في الفترة الثانية على أصفة الثانية ورجع في الفترة الثالثة لأن المفروض أنها قديمة كلها إذا هي قديمة كلها معناتها أن الوش أن الصفات هذه ثابتة في الأزل كلها كون مضغة وكون علقة وكون عظام وكون إنسان وكون الشاب وكون الشيبة وكون الصغير وكون الكبير كلها ثابتة في الأزل فما من ثبر ينفصل بعضها عن بعض جيه هنا مضغة وما جيه علقة ولا ما جيه مضغة ولا ما جيه إنسان ولا مستحيل يجتمعوا يو تراب ونطفة ومضغة وعلقة وإنسان لا لا لا من يعني تناقض بين ماهيات هذا تناقض بين ماهية التراب والعلقة والمضغة والنطفة والإنسان ما ثابت يجتمع في شيء واحد يو كذا أن ذاتي ذواتها مختلفة ذوات الأشياء هذا ولا يمكن يجتمعها يقول إنها نطفة وتراب وعلقة ولحم و صغير وكبير متناقضة فيها في ذاتها ما هو لقينا بيصبر لا هذا هو قريب يعني إذ القديم هو الذي لم يكن ولم يزل وجوده يعني وجوده مستمر لم يزل ولم يكون يعني لم يكن بعد العدم. لا زال ما ان في اجزاء مواد فرق، انك انت تكون تراب في الوقت الذي تكون فيه نطفه، في الوقت الذي تجيب علقه في وقت واحد تكون نطفه وعلقه وتراب ومضغه، هذا مستحيل. ها اما ان فيك حديد فيك كالسيوم فيك كذا فيك ما هي مشكله ابد، لا بد من علاقه بين المكون والمكون، لكن ان الحاله احنا بنتكلم عن الحاله، حاله المضغيه غير حاله النطفه، وحالة النطفة غير حالة التراب. ها؟ كيف؟ يعني ما هي النطفة والتراب؟ امدواء؟ شيبة وشيبة. ما هي الصغير والكبير؟ امدواء؟ ما هي اللحم والعظم والنطفة؟ امدواء؟ هذا عندك معناتها أنه إذا كان الإنسان إنسانا في الأزل وشابا في الأزل وذو لحم وعظم في الأزل وعلقة في الأزل ومضغة في الأزل ونطفة في الأزل وتراب في الأزل، معناها أن في حال كون التراب هو نطفة ومضغة وعلقة وإنسان، وفي حال كونه نطفة هو نفس الشيء في كل وقت من أوقاته، هي كلها مجتمعة في ذا الصفات، لأن الصفات أزلية، وهذا ذي هو محل. إذ القديم هو الذي لم يكن ولم يزل وجوده، يعني لم يكن وجوده، لم يكن يعني معناها أن لم يكن ثم كان، يعني لم يكن بعد أن وش بعد أن كان غير موجود. ها الذي لم يكن يعني ما هو يعني ليس كان في حالة معدوما ثم كان، أنا لم يكن يعني لم يكون، هو كائن من أصله وثابت في الأزل لذاته، لم يكن أي لم يكون، لم يحدث من العدم. ها لم يكن بعد أن لم يكن، لا ما معناها لم يوجد، لا هو موجود دائما، لم يوجد من العدم، لم يكون، أنا أقول لم يكن، ما هو إنه ما هو كائن، هو كائن، لكن معناها أنه لم يكن أي لم يحدث من العدم، يحصل كونه بعد أن لم يكن، مثل المحدث الذي بيكون غير مكون ثم كان، مثل ما قال أولم الإنسان أن خلقنا إلا قال ألا تعالى الإنسان حينما انتهى لم يكن شيئا مذكورا، ثم كان. كان معدوم ثم كان موجود. أما القديم فهو لا يقال فيه، فهو وش الذي لم يكن، يعني لم يكون ولم يحدث من العدم، أيوه، ولم يزل وجوده، يعني ده وجوده وش مستمر دائم. وإذا لم يزل وجوده وجود هذه الأحوال كان على ما ذكرت وقلت من كونه ترابا مضغة لحما عظاما إنسانا في حالة واحدة، إذ الأحوال لم يسبق بعضها بعضا لأنها قديمة، لأن كل واحد منها في باب القدم سواء، ما بشي قدم أقدم من قدم. وإذا استحال وجود هذه الأحوال معا في حين واحد في حالة واحدة، ثم ثبت أن الترابية سابقة للنطفية والنطفية سابقة للحالة التي بعدها، صح الحدود وانتفى عنها القدم. وإذا صح الحدود وقد قلنا بديهيا إن المحدث متعلق في العقل بمحدثه، لا بد للمحدث بديا، يعني في بداية الكلام في بداية أمرنا قال الملحد: وما أنكرت أن تكون الأحوال حديثة وأن العين التي هي الجسم قديمة، المادة أصل المادة قديمة، أما الحالة التي هي الترابية والنطفية والعلقية هذه معدثة، لكن المادة الأصلية هي قديمة. ها ما أنكرت، لا لا بكلم القاسم عليه السلام يقول ما أنكرت أن يكون كذا، ما لأي شيء أنكرت كأني قال، لا لا لا ما أنكرت أن تكون الأحوال حديثة وأن المعنى التي هي الجسم قديمة. ها ما بنا أنا يعني ما هو الشيء الذي جعلك تنكر، إيه ما الذي جعلك تنكر أن تكون الأشياء هذه معددة ولكن مادتها وأصولها قديمة. ها مادتها وأصولها قديمة، قالنا محدثة هذه كلها، قالها ولا بد لا محدث، قالها ما أنكرت أن تكون الهيئة والمادة هذه محدثة وأصلها ومادتها التي خلقت منها قديمة. قال ما أنكرت، يعني ما هو الذي جعلك تنكر وتدعي أن كلها محدثة، ما مادة وهيولة الصورة. ها؟ ما هو الذي جعلك تدعي أنها معددة كلها مادتها وصورتها؟ ولماذا لا تقول بأن المادة قديمة والصورة معددة؟ ها؟ لا لا ما شيء هو. هو ذا قال القاسم. قال القاسم عليه السلام أنكرت ذلك. يقول له ما أنكرت ذلك. قال أنكرت ذلك حيث لم أره مفكا عن هذه الأحوال بس. ما ليس المادة مفكا عن الصورة. ها؟ لما نذكر أن الصورة معددة والمادة قديمة. لا أرى المادة إلا في حال كونها صورة. يعني متلبسة بصورة. إما بصورة الترابية أو النطفية أو العلقية أو الإنسانية. فإذا لم تخلو النطفة عن وش؟ عن الصورة هذه. لا لا قال ما بيقول للقاسم قال ما أنكرت أن تكون كذا قال أنكرت لأني وجدتها كذا قال ما قد سبق لهم من حد كلام يقول أنكرت ولا ما أنكرت هو بيستفهم استفهام استنكاري ويقول ما أنكرت أيها القاسم من أن يقال إن المادة قديمة والصورة معددة ما أنكرت من هذا الكلام قال القاسم أنكرت وش يعني أنكرت أو أنكرت ما هو تابع أنكرت ولا هو بيقول لك ما أنكرت ما هو تابع يقول لك ما أنكرت ورجع تقول القاسم أنكرت إيه لماذا أنكرت أن تكون كذا وكذا قال أنكرت ذلك حيث لم أره مفكر عن هذه الأحوال بته ولا جاد أن ينفكه فلما لم أره مفكر من هذه الأحوال ولا جاد أن ينفكه كان حكم العين كحكم الأحوال في الحدود لأن أملاد مالا قال ما هي المادة هذا التي تريد أنها قديمة هل هي مادة بدون صورة هذا لا يتصور ما هي المادة هذا التي بدون صورة ها لا يعقل مادة بدون صورة وهي لا إذا كنت إن الصور معددة والمادة قديمة قلنا أخبرنا ما هي المادة هذا الأصل الذي تقول أنها قديمة وأنها مفكة عن الصورة لأننا لا نعقل أن المادة تنفك عن الصورة ولا هي الحادثة عليها ايه يعني الدعان كلها معددة قال النصوى معددة التراب معددة العلقة معددة الإنسان معدد كل شيء معدد ولا أبداً معدد وهو الله عز وجل قال ما أنكرت أن تكون الصورة معددة والمادة قديمة ما هو الذي قال تنكر هذا وتعينها معددة كلها الصورة والمادة ما المانع أن يكون المادة قديمة والصورة معددة قال من عالي أني لم أرى مادة بلا صورة فما هي هذه المادة التي تدعيك دمها وكيف حالتها وهي بلا هيئة ولا صورة لم نرها إلا مصورة بصورة من الصور وحالة من الحالات وهي من الآيات إيه لأن الصورة معددة قلت أقرنا معددة الصورة أقرنا صورة معددة وهذا المادة من أدمى الصورة ولا فأخف لنا وين مادة بدون صورة بدون هيئة مادة على هذا تقول أنها قديمة إيه فقال الملحد ولما ليش قال كذا أنها لا تنفك؟ قال القاسم عليه السلام من قبل أنها عن العين إذا كانت قديمة وكانت الأحوال معددة وهي لم تزل تحدث فيها الأحوال وإذا قلت ها؟ لا قال المادة لم نرها مفكة عن الصورة والصورة قد أقرأنت أنها معددة إذن المادة لابد أن تكون معددة لأن ما لازم المعدد فهو معدد المادة ما لازم على الصورة والصورة معددة إذن المادة معددة ملازم لا لا ما هو سابر تخلاء المادة عن الصورة لم نرى المادة في حال يمكن أن تتجرد عن الهيئة والصورة التي تكون عليها إما الترابية أو النطفية أو أي شيء وش ما هو في حالة وقعت عليها المادة في ذلك الوقت فإذا قلت إن المادة قديمة معناها أنها وش ليست على حالة من الحالات المعددة وهذا لا يعقل أن تكون المادة مجردة على الحالة ولا هي التي تكون عليها فماذا حصلت فيها الدول على حدود أليس أفرض المادة أفرض أن المادة قديمة وجاء فيها الصورة معددة وش باقي ما يمنع من قدمها ما هو معددة الصورة هذه معددة ما القديم ما هو معدد وش باقي إذا جاء فيها المعدد ليش ما جابر كذي ما بنا بنقول لك الصورة أو الهيئة هي محددة وهي ملازمة للمادة ملازمة لها لا تنفك عنها فما لازم المحدث فهو محدث لأن معنى الملازمة أن هذا لا ينفك عن هذا فإما أن يكون المحدث قديم ها ها جو الصورة هذا قديمة مع المادة، وهذا قد اعترف ان ما هي قديمة وانت انها معددة، او تكون المادة معددة مع الصورة لان متلازمة. ها فلا يخلو اما نكون الصورة معددة مع المادة معددة مع الصورة، او الصورة قديمة مع المادة، او يكون ممكن لان في حالة واحدة قديمة واحدة معددة معناها ان كانت المادة ولم توجد الصورة. سهل عندنا مسألة ثانية صفات الله، ارجع يجي موضوعها. ما احنا نتكلم الحين عن شيء ملازم محدث ملازم القديم، ما احنا في ذي عندك، احنا في شيء ملازم محدث ملازم القديم، ملازم له ما ينفك عنه، فلا بد ان يكون احدهما قديم، يعني ان يكونوا قديمين جميعا او محدثين جميعا. فقد ثبت ان الصورة والهيئة محدثة باعترافك، ولا انت الصورة انها محدثة، فاذا يجب ان تكون المادة محدثة. قال قاسم عليه السلام من قبل أنها أعني العين إذا كانت قديمة وكانت الأحوال محدثة فهي لم تزل تحدث فيها الأحوال، الأحوال يعني الصورة، الصور ده والهيات. وإذا قلت لم تزل تحدث فيها ناقبتها، لأن قولك لم تزل لا قولك تحدث، فما قلنا إن إذا قلنا الصور محدثة والمادة قديمة، إذا قلت أنها لم تزل تحدث فيها، كلمة لم تزل معناها أنها قديمة، كلمة تحدث يعني أنها توجد بعد وش؟ بعد أن لم تكن. هذا تناقض الكلام، تقول لم تزل توجد فيها تحدث فيها. إذا قال المادة قديمة ولكنها لم تنفك عن الصورة لأنها لم تزل تحدث فيها الصور حالة بعد حالة، قلنا كلمة لم تزل معناها أنها وش باقية أبدا، وكلمة تحدث معناها أنها وجود شيء بعد العدم. إذا هذا الذي يوجد بعد العدم وقبل الشيء، وجود بعد العدم وقبل الشيء، لا بد أن يصل إلى حالة يكون فيها وش يعني أن كان قبل ما كان بشيء، لم يكن من هناك شيء، ولا لازم تزلزل أن هذا محدث بعد أن لم يكن، وهذا قبل الشيء محدث، يعني الصور هذه مثلا بتحدث بعد أن لم تكن. لابد أن يصير في مرحلة، لأن القديم لابد أن يسبق المحدث، القديم لابد أن يسبق المحدث. فإذا كانت هذه الصور تحدث بالذات والذات قديمة، لابد أن يكون في مرحلة من المراحل لم تكن هذه الصفات وكانت الذات ثابتة. ها لأنك بتقول أن الصفات تحدث في القديم تحدث في بعد أن لم تكن، معناتها أن هذا الحدوث لابد أن يكون سبقها العدم، لابد أن يكون سبقها العدم، إيه يجب، وما سبقها العدم فهو محدث، والقديم هذا يستحيل أن يلازمها المحدث، يستحيل أن يلازم المحدث القديم، لأن القديم لا أول لوجوده، والمحدث لابد أن يكون لا أول. كيف؟ إلا بين الحدود. قال لم تزل تحدث. قال لم تزل تحدث فيها. بيثبت الملازمة للقديم وبيثبت الحدود. والقديم معناه الذي لا أول له، والمحدث معناه الذي له أول، والذي سبب وجوده العدم. لا يقول شيء، يقول إنهم محدثين جماعة. والكلام إذا جمعت فيه إثبات شيء ونفيه في حال واحد استحالة، وذلك أنها إذا لم تزل تحدث فيها فقد أثبتها قديمة. قولك لم تزل، تقولك لم تزل معناها أنها قديمة، لا يعني مع لم تزل يعني دائما وأبدا، يعني أنها في القدم. إيه في كل وقت معناها كذا، معناها كذا، ما بل أنها بيجي كل شيء بحسب مخصص بحسب العقل ولا بحسب لو لم يزل. ايوه مفروض باب لانها مخصص بالعقل بعده، نقول هذا الشيء لم يزل معناها انها لم يزل على لم ينتقل لم ينفصل عن هذه الحاله التي هو عليها، هذا معناها راسل. لكن اذا بقرائن احنا نقول لم يزل قائما، قالوا اذا كنت لم يزل زيد خليفه يعني متصالحا للخلافه، متصالحا للخلافه. فاذا قلنا مثلا هذا لم يزل موجودا يعني صح وجوده، هو صح وجوده في الازل. اذا قلنا لم يزل معناها تعبير عن القدم عن الازل. معناه قديم، احنا نقول قديم. ايوه. لا اقول لم يزل يحدث، لا تقول لم يزل يحدث. واذا كان هكذا هذا هكذا فهي لم تسبق الحدث فقد صار الحدث قديما لانه صفه الجسم الذي هو قديم، واذا كان صفته استحال ان تكون صفه القديم الذي لا يخلو منها ولا يدل عنها معدده، فالقديم الذي لا يخلو القديم عنها ولا ينفك منها تكون معدده، مستحيل. لأن إما أن يكون وجود القديم سابق على وجود المحدث، ففي هذا الحالة الذي سبق القديم على المحدث أنفصلوا، أنفصل القديم على المحدث في الحالة التي سبق القديم المحدث. وإذا لم يسبق القديم المحدث معناه أن المحدث ما هو محدث، هو قديم، معناه أنه محدث، يعني أنه قديم المحدث لأنه لم يسبق العدم، لأن في ما لم يزل جاءه لازم أن يكون محدثا قديما. وإذا كانت بدن استحالة أن تكون صفة القديم الذي لا يخلو منها ولا يزول عنها محدثة، وهذا محال بين الإحالة لأن في تثبيت المحدث قديما والقديم محدثا. إلى هنا. لا.